فأجاب بأنه فعل وأنه فعل ذلك لكون اليهودي حلف قال لا والذي اصطفى موسى على البشر فقلت على محمد وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال فأخذتني غضبة فلطمت وجهه فقال عليه الصلاة والسلام لا تخيروني من بين الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فأجد موسى آخذا بقائمة العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقتي يوم الطور. المقصود من ذلك الإشارة إلى هذه الصعقة التي حصلت لموسى في عهد الحريف أم جوزي بصعقتي يوم الطور. وموسى عليه الصلاة والسلام لما ذهب بالميقات الذي وقت له وكلمه الله عز وجل طمع في أن يرى الله عز وجل فسأله أن يراه سأله أن يريه أن يريه نفسه فالله عز وجل قال له لن تراني لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه الجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا فلما أفاق قال تبت إليك قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فهذه الآية يستدل بها أهل السنة على أن الله عز وجل يرى في الدار الآخرة وذلك أن موسى عليه الصلاة والسلام سأل الرؤية في الدنيا وهو لم يسأل إلا أمرا ممكنا لو كان مستحيلا لما سأله موسى لأن موسى أعلم بالله عز وجل من أن يسأله أمرا مستحيلا لا يكون فلما سأله دل على أن هذا ممكن ولكن الله عز وجل قال له لن تراني وهذا النفي إنما يكون في الحياة الدنيا لأن رؤية الله عز وجل هي أكمل نعيم يكون لأهل الجنة وشاء أن تكون رؤيته في الدار الآخرة ولا تكون في الدنيا لأنه لو حصلت الرؤية في الدنيا لا وجد نعيم الآخرة بل هو أعظم نعيم وأجل نعيم في هذه الحياة الدنيا ولهذا جاء في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه واعلموا أنه لن يرى أحد ربه حتى يموت وأنه لن يرى أحد ربه حتى يموت في هذه الحياة الدنيا الله عز وجل شاء ألا يراه عباده ولكنه إذا جاء إذا كان اليوم الآخر ودخل الجنة الجنة فإن أجل نعيم وأعظم نعيم هو رؤية الله عز وجل وقد تواترت بذلك الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وجاء عن جماعة كثيرين من الصحابة يزيدون على 20 صحابيا كلهم رووا أحاديث الرؤية وأنها ثابتة وكذلك جاءت الآيات القرآنية العديدة تدل على رؤية الله عز وجل ومنها قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وكذلك للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قد فسر الزيادة رسول الله عليه الصلاة والسلام بأن قال الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل وكذلك قول الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون قال الإمام الشافعي لما حجب هؤلاء في حال السخط على الكفار دل على أن المؤمنين يرونهم في حال الرضا فإذا هذه الآية يستدل بها للسنة والجماعة على أن رؤية الله أنها حاصلة على أنها ممكنة وأنها ليست مستحيلة ولكنها شاء الله عز وجل ألا تكون في الدنيا لأن نعيم الآخرة شاء الله عز وجل أن يكون غيبا ليتنافس المتنافسون وليتميز من يؤمن بالغيب من لا يؤمن بالغيب لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى الناس صلاة الكسوف وعرض عليه الجنة والنار فرأى الجنة ورأى عناقيد العنب متدلية فمد يده في الصلاة أصحابه يرونه لكنه لا يرون الذي مدت إليه اليد تأخر في الصلاة ولا يعرفون لماذا تأخر فلما سلم وفرغ من صلاته قالوا إن رأيناك تقدمت ورأيناك تأخر فقال عرضت علي الجنة والنار ورأيت عناقيد العنب متدلية فمددت يدي لآخذ عنقودا من العنب ثم تركت قال عليه الصلاة والسلام ولو أخذت منه لأكلتم ما بقيت الدنيا أخذت منه لأكلتم ما بقيت الدنيا لكنه ترك حتى يبقى هذا النعيم غيبا ولو صارت أمور الآخرة مشاهدة في الدنيا ما تميز من يؤمن بالغيب ممن لا يؤمن بالغيب ثلاث إن شاء الله عز وجل أن تكون غيبا حتى يتميز أولياء الله من أعداء الله، وحتى يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب. وهذا الحديث حديث أبي سعيد سبق أن مر في حديث الأنبياء في غيرها، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال له لما بلغه ذلك قال لا تخيروني بين الأنبياء، قد أجاب العلماء عن هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قاله تواضعا لله عز وجل، ومنهم من قال أيضا معللا أن المقصود من ذلك المفاضلة التي تكون عن طريق العصبية عن طريق الحمية، أما المفاضلة التي تكون مبنية على حق مبنية على النصوص بيان الواقع بيان الحق في ذلك فهذا لا بأس به. الله عز وجل ذكر أنه فضل النبيين بعضهم على بعض، فدلت النصوص على هذا، الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فضلنا بعض النبيين على بعض، أتينا داود ودبورا، فإذا التفضيل حاصل، والرسول صلى الله عليه وسلم هو أفضلهم وسيدهم وإمامهم، وهو الذي يعتذر أولو العزم من الرسل غيره عليه الصلاة والسلام عن الشفاعة العظمى في الموقف حتى ينتهي الناس إليه فيطلبون من الشفاعة فيقول أنا لها، ثم يشفع ويشفع الله عز وجل، وهي الشفاعة العظمى التي يحمده عليها الأولون والآخرون، وهي المقام المحمود، فهو أفضلهم عليه الصلاة والسلام وسيدهم وإمامهم، وإنما قال هذا إما تواضعا أو أن النهي إذا كان من باب العصبية فإن هذا يعني يحذر من باب العصبية، ولكن من باب الحق وبيان الواقع والاستناد على الوحي الذي جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام فهذا حق. ثم بين عليه الصلاة والسلام منزلة موسى وأن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فأجد موسى آخذا بقائمة العرش فلا أدري أخاف قبلي أن يجزي بصعقة يوم الطور. قد قال بعض العلماء إن هذه الصعقة تكون يوم القيامة عندما يتجلى الله عز وجل لفصل القضاء بينهم فإنهم يصعقون جميعا، فأول من يفيق من صعقته رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيجد موسى آخذا بقائمة العرش، فالرسول صلى الله عليه وسلم يتردد يقول لا أدري هل صعق وأفاق قبلي أو أنه لم يصعق، وكفت الصعقة الأولى التي حصلت له في الدنيا لما تجلى الله للجبل، لأن موسى عليه السلام صعق في الدنيا لتجلى الله للجبل، والناس يصعقون يوم القيامة إذا تجلى الله لفصل القضاء بينهم، فموسى إما أن يصعق معهم ويكون صعق مرتين مرة في الدنيا ومرة في الآخرة، أو أنه لم يصعق في الآخرة لأنه صعق لتجلى الله عز وجل للجبل ولم تحصل له تلك الصعقة. بعض العلماء قال هذا. إذا كان المقصود بهذا هذا التفسير ما ذكرته من أن هذه صعقة تكون يوم القيامة وأنها صعقة غشي وليست صعقة موت، إنما هي لتجل الله عز وجل بعد أن يبعث الناس وأن يذهبوا للموقف ثم يبحثون عن من يشفع لهم إلى ربهم، ثم يتجلى الله يأتي لفصل القضاء ويتجلى لهم فيصعقون، على هذا لا تنافي، لأن هذا على هذا يعني على هذا التفسير لا ينافي قول الرسول عليه الصلاة والسلام أنا أول من تشق عن الأرض يوم القيامة، أنا أول من تنشق عن الأرض، لأن انشقاق الأرض إنما يكون عند النفخة الثانية نفخ الصور، نفخ الصور فصعقا في السماوات والأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، فهذه النفخة الثانية اللي نفخة البعث، إذا نفخ الصور وانشقت القبور عن أصحابها قاموا من قبورهم وبعثوا أول قبر يشق عن صاحبه قبر رسول الله عليه الصلاة والسلام، على هذا لا تنافي بينه وبين هذا على أن الذي حصل صعق في الآخرة. قال باب المن والسلوى. وقال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عبد الملك عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكمأة من المن وماؤها شفاء العين. وهذه الترجمة تتعلق بالمن والسلوى، وأورد تحتها هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الكمأة من المن وفيها شفاء العين وماؤها شفاء للعين. في بعض الروايات هنا شفاء العين. المقصود من هذا ذكر المن الحديث وأن الكمأة منه، والكمأة هي التي تحصل في الأرض عندما ينزل المطر فتكون في بطن الأرض وتشقق عنها ويأخذها الناس ويأكلونها ويستفيدون منها. وهذه الكمأة أخبر عليه الصلاة والسلام بأن ماءها شفاء للعين، يعني علاج، يعني تعالج به العين من الوجع. أطلب ويجيب على ما يجيب. إذا نفخت الصورة النفخة الثانية التي نفخت من بعد تنشق القبور عن أصحابها فيخرجون منها. أول قبر ينشق قبر الرسول قبل قبر موسى. معناه موسى يفتح. هذه يقول إنها قال بعض العلماء إنها صعقة المجلي لفصل القضاء بعد ما يجمعون الناس كلهم القبور يروحون من الموقف ويجتمعون ويستشفعون إلى الرسل ليأتي الله لفصل القضاء ويريحهم مما هم فيه، فيأتي الله تعالى ويتجلى لعباده فيصعقون. هذه الصعقة هي التي أول ما يفوت الرسول منها ويجد موسى آخذ بحيرة فلا يدري رسول الله هل موسى صعق وأخطأ قبل الرسول أو أنه لم يصعق أصلا وكفت الصعقة الأولى التي حصلت من الدنيا لما تجلى للرسول. لا ينفيه لكن حصل في بعض طرق الحديث هذا اللي هو حديث أبي سعيد. فكون أول ما تصعق الأرض أجل موسى قال رجاء فمنهم من العلماء من قال أن الراوي دخل عليه حديث بحديث فركب حديث بحديث فجاء الإسلام، ومنهم من قال غير ذلك.